يقتصر بها على الصاحب المباشر. ومثل هذا في دلالة القرآن فلا يلزم من كونهم أصحاب أن يكونوا مقاربين. اقرأ دليل الطالب. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله وشيخنا والسامعين: ويجب قضاء المؤخرات الفائتة مرتبة فورا، ولا يصح النفل المطلق إذا، ويسقط التركيب والنسيان وبضيق الوقت ولولا الاختيار. السادس: ستر العورة مع القدرة بشيء لا يصف البشرة، فعورة الذكر البالغ 10، والحرة المميزة والأمة ولو مضعضا ما بين السرة والركبة، وعورة ابن 7 إلى 10 الفرجان، والحرة البالغة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها وشرط في فرض الرجل البالغ ستر أحد عاتقيه بشيء من الباس، ومن صلى في مخطوب أو حرير عالما ذاكرا لم تصح، ويصلي عريانا مع قصف وفي حرير لعدم ولا يعيد وفي نجس لعدم ويعيد، ويحرم على الذكور ذا الإناث لبس منسوج ولا مموه بذهب أو فضة ولبس ما كله أو غالبه حرير، ويباح ما سدي بالحرير وألحم بغيره أو كان الحرير وغيره في الظهور أيام. السابع: قال المؤلف: وتجب قضاء الصلاة الفائتة مرتبة، لأن الأصل أن القضاء يمثل الأداء، والأداء وجد بين الصلوات مرتبة هنا القضاء. قوله فورا أي مباشرة بزوال المانع من صلاة أو نوم أو نحو، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إلى ذلك. إذا كان الإنسان قضاء فريضة هو في وقت أخر، هل يتنفذ فرض الآخر؟ قل لا، يبادر بالصلاة. يبادر بالصلاة في وقت الجهد. إذن أخذنا أن الترتيب واجب، وهناك مستثنيات من هذه القاعدة. قاعدة الأولى النسيان، من صلى فلم يرتب بين الصلوات بسبب النسيان، كان ذلك فاته الظهر والعصر، ذكر بعد الإنسان، ظن أنه لم يفته إلى العصر فصلى العصر، فلما فرغ تذكر أنه أيضا فات الظهر، نقول صلى الظهر. هل يلزم أن يعيد العصر؟ نقول لا يلزم، لأنه هنا نسيان وبالتالي نسقط بالترتيب، لقول الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال: وبيضيق الوقت، يعني أن الترتيب بين الصلوات يسقط وجوبه بضيق الوقت، إذا لم يكن بقي من الوقت إلا ما يكفي الصلاة الحاضرة فإنه يفعل الحاضرة أولا. بل وجبت عليه. قال ولو للاختصار. قدم معنا أن وقت العشاء والعصر والفجر فيهما وقت اضطرار ووقت اختيار. من ثم فيجوز تأخير القضاء في وقت الاختيار. وذكر الشرط الثالث وهو ستر العورة. يجب على المسلم أن يستر عورته في صلاته لقوله النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن رأس الأمانة منها وما نذر قال إن استطعت لا يرى عورتك أحد. وقال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني ستر العورة. وكشف العورات هذا شأن أهل الجاهلية، فليس من العقل ولا الديانة ولا المروءة الكشف عن شيء من مستورات الجسد. وقد ذكر الله عز وجل عن آدم عليه السلام ولما جاءه الإبليس كان ينزع عنهما لباسهما يريهما سواءهما سواء العورات. ومن هنا جاء الأمر بعد يا أيها النبي يا بني آدم، جاءت الآية بعد عن يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. قال لا بد أن يكون الستر بشيء لا يصد البشرة، فإن كان يصد البشرة فإنه لم يستر العورة. ما مقدار العورة؟ تلاحظون أن العورة في باب النظر تغاير العورة في باب الطهارة وغيره. مثال ذلك المرأة يجوز لها أن تكشف ظاهرة بدنها عند محلها، وأما عند زوجها تكشف جميع في صلاتها يجب عليها أن تغطي. فإذا يختلف مقدار ما يجب ستره في حال المرأة ما بين بلاغ مرض المرأة بخلاف الصلاة لا يتساوى. ومن هنا هذا فرق بين ستر العورة هنا في باب الطهارة ستر العورة في باب حجاب النكاح باب النظر. ولذلك لو أن امرأة جمعت بين الأمرين هي في صلاة وينظر إليها رجال أجانب تأخذ بحكم الأغلظ إذا ستر العورة مع القدرة. من عجز عن ستر عورته سقط عن واجب إلى واجب مع عجز. ولا بد أن يكون عند الفقهاء شيئا لا يصف البشرة، لأن هذا هو مفهوم الثياب والزينة. ما هي حدود العورة؟ بالنسبة للصبي أو الذكر يفرق فيه بين من كان دون 10 سنين ومن كان على 20 سنة. الحين فإنه فإن عورة منحصرة في السواحل، وقيل في الفرجين. من كان أكثر من 10 سنين فإنه بالنسبة لعورة النظر ما بين السبرة والبصر. وفي الصلاة يجب عليه تغطية أحد كتفيه. هكذا قال الطائفة، والجمهور على أنه من المستحبات وليس من الواجبات. قال فذكر فعورة الذكر البالغ 10 ما بين السرة والركب. وعورة ابني هكذا قال، قدم التفريق بين عورة النظر وعورة الصلاة. قال والحرة المميزة عورتها يعني في الصلاة ما بين السرة والحرة المميزة، أي التي لم تبلغ بعد. الحرة المميزة هي التي لم تبلغ بعد ما بين السرة والركبة. قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائر إلا بثمار. حائر تضع الثمار على رأسه. إذن الحرة البالغة يجب عليها تغطية الرأس والصلاة. المميزة غير البالغة ما بين السرة والركبة. الأمة ما بين السرة. ورد هذا عن جماعة من الصحابة، وهذا هو ظاهر. القول الثاني لأنه يجب عليه ما تغطية ما يظهر ما لا يظهر غالبا. لورود هذا عن بعض الصحابة ولحوطه الثاني. وقوله ولو مبعضة، أي أن المبعضة تلحق بالأنف. والمراد بالمبعضة بعضها حر وبعضها. وعورة قال فعورة الذكر البالغ 10. لماذا قلنا ما بين السرة والركبة؟ لأنه مظنة للبلوغ. أما ابن 7 سنين قالوا فعورة الفرجة فقط. من كان أقل من 7 سنين من عورته ليس له عورة. قال والحرة البالغة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها. هذا فيه 4 أحكام. الجملة الأولى ملاحظة الفرق في العورة بين باب النظر وباب الصلاة كما تقدم. الحكم الثاني أن المرأة يجب عليها الحرة تغطي رأسها، ولا بد أن يكون ما لا يصل إلى الشعر. والشعر الحكم الثالث أنه يجوز للمرأة أو يجب على المرأة أن تغطي يديها وكفيها لأنه لم يستدعي إلا الوجه. وهذا قال به طائفة، والأظهر أن الوجه أن اليدين والقدمين لا يجب تغطيتهما. قال وشرط في فرض الرجل البالغ في فرض يعني في الصلاة المفروضة يشترط أن يستر أحد عاتقيه الكتفين بشيء من الدباس ولو كان قليلا. مثل ايش القليل؟ ها؟ ها؟ ها؟ حبل. يتكلم من شيء إلى يتكلم إلى تعلاق يسمونه حبل. وهذا الحكم في الفرض. فقال الرجل البالغ يخرج المميز. وقد ورد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي أن أحدكم ليس على عاتقه شيء. من صلى في ثوب مغصوب هل تصح صلاته إن كان جاهلا أو كان ناسيا صح؟ وإذا لم يكن كذلك لم تصح الصلاة إذا كان عادي كذلك. وبناء على هذا نقول هذه الأمور موانع وليس نفيها شرط. يعني خاصية المانع أنه يسقط اعتبار حال النسيان بخلاف الشرط فلا يسقط. لو صلى ناسيا أو جاهلا أنه على غير وضوء قلنا ماذا لأن الوضوء إيش شرط فلم يسقط في حال الجهل أو النسيان بخلاف الموانع. من أمثلة الموانع ما لو صلى في ثوب مغصوب أو حديد فإن كان عالما لكنه ناسي أو كان ذاكرا لكنه كان جاهلا فحق له. أما إذا نبس أما إذا صلى في ثوب مغصوب عالما ذاكرا قال له صلى هذا هو مذهب خلافا للجمهور. من أين نشأ الخلاف؟ المسألة صلاة الدار المغصوبة أو اجتماع الإجاب والتحريم بفعل ناشد العين. إذا كان هناك ثوب مغصوب وليس عنده غيره أيهما أولى يصلي بالثوب المغصوب أو يصلي عريانا؟ قال يصلي عريانا لأن الصلاة عاريا قد ورد بعض ألفاظها وبعض أحكامها مرفوعا وموضوعا ولأنه بذلك لم يستر العورة بعجزه عن عجزه ولم يفعل المنهي عنه وهو تغطية العورة في ثوب الغصب أو إذا صلى عريانا حال عدم وجوده الثوب المغصوب قلنا يصلي ولا يريد تكفي هذه الصلاة لأنه أدى الواجب على مقدار قدرته. أما إذا جئنا هنا الغصب والحرير مانع من موانع لكن لو قدر أنه فقد شرطا مع قدرته يعني نريد أن نقاعد إلى هذا القاعدة وهي هل صار إلى البدل المحرم عند العجز عن الواجب الشرعي هل يصار إلى بدل إن عند عدم عند العجز عن الواجب. إذا كان المحرم مركب من ترك أو من فعل مانع من الموانع، حينئذ نقول يترك المانع للصلاة على حسب الحال. مثال ذلك: في مسألة صلاة عريانا مع ثوب الغصب ويترك الغصب ويصلي عريانا، ترك واجبا يقول لم يستطع فعل الواجب الا بطريق المحرم متعلق بمانع فلم تصح. لم يصح ان يصلي بثوب الغصب. بخلاف ما إذا كان العجز عن الواجب لفقد شرط فإنه يصير إلى بدله المحرم. مثاله عجز عن الطهارة بالماء ولم يجد إلا تراب المصدر، هنا العجز عن شرط الشروط، تعرفون أن الشروط تكون سابقة للمشروط، حينئذ نقول يصلي. وهل يعين موضع خلاف الصواب أنه لا يعني قد أدى الواجب على حسب. ثم ذكر المؤلف شيئا من الباس ويحرم الباس، فقال: يحرم على الذكور إلى الإناث لبس منسوج والمخيط الذهب ومموه بالذهب ومن في حلية الذهب بأقراط أو فضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المثال على الحديث، قال: ولبس ما كله أو غالبه حرير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الحرير: هذا لا يلبسه إلا من لا خلاق له. قال: ويباح ما سدي بالحرير وألحم بغيره. ابتدى طرف البطاقة، عنده إذا كان كود أو نحو سيكون البطاقة في الداخل، قد يوضع طرفها من حرير، فهذا الحرير يكون جالسا. إذا أصبح جزءا من لأن الحرير هنا تابع لا يقدر. لو كان في الثوب حرير كثير قلنا اشترط في جواز عمره هل لا يكون هو صاحب، والثاني أن يكون أقل في الظهور من غير. لو كان عنده ثوب شيء من صوف شيء حرير قلنا له ننظر أيهما أغلب، هل الحرير أكثر والذهب الذهب أكثر. سؤال عن البشت، يجوز لبسه مموه بذهب؟ سؤال أهل الصاغة يقولون هذا الذي في البشوش ليس ذهبا، يدلك على هذا انه يتغير. من المسائل المتعلقة بالباب أن الرجال يجوز لهم أن النساء يجوز لهن لبس الحرير أيا كان أي على أي حال ولهن أن يصلين به يصلين عليه يصلين به يصلين على القماش الحرير يسجل الحرير ويصلين على ويصلين في ثوبه من يجوز له صلى الله على سيدنا محمد. حديث عن جابر في الحج صلى بثوب في ثوب واحد ليس عليه ولا شيء وانكر على من انكر عليه كلمة ليس على عاده شيء. هل هذه صلاة نفل ولا صلاة فرض؟ إن قيدنا صلاة الفرض جمع بين الأدلة الواردة في الباب. شيخ الآن المساجد تكون فيها الطريق ويكون فيها الجمع من الصلوات المسألة في ترتيب الصلاة الآن واتباع الإمام هنا مسألة وهي هل يسقط الترتيب بين الصلوات بسبب صلاة الجماعة؟ دخل في المسجد فإذا الجماعة يصلون العشاء وهو لم يصلي المغرب ماذا يفعل؟ هل يصلي معهم العشاء بنية العشاء لم يصلي المغرب؟ لعل هذا قضى لأن الشريعة قد جاءت الترغيب في الجماعة وأسقطت بعض الواجبات صلاة الخوف من أجل الجماعة فدل هذا على أنه لا يبعد إسقاط واجب الترتيب بين الصلوات بسبب الرغبة في إجراء الجماعة.